أنا ابتداء ودي أني أشكركم. أشكرك حياك الله بصفتك وزير الإعلام وقائمين على هذه الوزارة ودولة الكويت حكومتها وشعبها على فزعتها، وهذا ليس بجديد. فأسأل الله تبارك وتعالى جعلنا دائما سباقين إلى الخير، اللهم آمين. بالنسبة لما وقع لا شك أنه يعني مصاب جلل وعظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يحزنه يقول الحمد لله على كل حال. فهنا نقول الحمد لله على كل حال، ونقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، وأن الله تبارك كل شيء خلقه بقدر سبحانه وتعالى، وهذه أقدار الله، ويجب عليك مؤمنين أن نؤمن بأقدار الله وأن الله قدر هذه الأمور سبحانه وتعالى، وإن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، نؤمن بهذا. ولذلك إذا أصابتنا مثل هذه المصائب علينا أن نسترجع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا الألم والمصاب الذي يصيبنا، ثم بعد ذلك علينا أن نصحح مسارنا، لأن هذه عادة تكون يعني عقوبات من الله تبارك وتعالى لما وقع من الناس، وما أصابكم من مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فعلينا دائما أن نسترجع هذا الأمر ونستذكره، ثم كذلك ندعو لإخواننا هناك أن الله تبارك يخفف عنهم ويجبر مصابهم ويشفي جريحهم ويعافي يعني المتألم منهم. ف يعني حزينون بكل ما في الكلام، نحن حزينون جدا لما وقع لإخواننا هناك. واليوم دكتور احنا في وزارة الإعلام اكيد حرصنا على ان تنطلق اليوم هذه الحملة بوجودك، ويعني ببعض اكيد الأسئلة اللي لابد ان نوضحها للناس، ودائما ما كنا نذكر على ان كل التبرعات اليوم اللي قاعد ترسل من خلال اشراف وزارة الخارجية ووزارة الشؤون ووزارة الإعلام، فبإذن الله نقول حق كل المشاهدين اي تبرع ان شاء الله يتم اليوم راح يصل الى المحتاجين والى كل الناس. لكن في سؤال دكتور اللي هو أو الأولويات اليوم أو فقه الأولويات، الناس تقول أن اليوم الزلزال في سوريا وتركيا، فمن هم الأولى اليوم على أن تصل إليهم مساعدة؟ والله الأولى للمصاب في سوريا في تركيا في أي مكان في الدنيا، ولكن الآن هذا حدث جلل، أمر خطير أمر عظيم، يعني أن نسمع أنه قد توفي قريب من 22,000 يعني في هذا الزلزال العظيم، ثم الله أعلم يعني كم تحت الأنقاض، صلى الله تبارك أن يحفظهم سبحانه وتعالى. هذا عدا الجرحى، عدا المشردين، عدا المتألمين مما أصابهم، يعني الأمور صعبة جدا. وإذا فقه الأولويات أن نعطي من هو أحق، من هو أكثر حاجة هنا الآن. وأنا أدعو حقيقة كما دعا غيري، يعني أن الإنسان يبادر في بذل ما يستطيع من المال حتى لو قدمت الزكاة، يعني من كان زكاته مثلا في ذي الحجة ومن كان زكاته في رمضان فلا مانع أن يقدم زكاته الآن. لكن أهم شيء تبقى قضية خطيرة أو حساسة جدا، وهي أن الأصل في الزكاة أنها تكون للمسلمين، هذا الأصل. ولكن الحمد لله يعني في الجملة الجميع مسلم، يعني سواء في تركيا أو في سوريا، يعني الأصل أنهم مسلمون كلهم إن شاء الله تعالى. فلذلك صار لا مانع من إعطاء الزكاة في مثل هذه الحالة. دكتور أيضا ودنا يعني نوضح للناس ونحث الناس أيضا على التبرع من خلال تذكيرهم ببعض يعني ما ورد من السنة النبوية حول فضل الصدقة اليوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم مضر، هؤلاء القوم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني ظهر عليهم الفقر والحاجة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من حالهم، فأمر الناس أن يتصدقوا، فكل جاء بما يستطيع يعني، فجمعوا خيرا كثير حتى يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب علينا. ثم قال من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا أتصور أن هذه البلاد وجميع بلاد الإسلام إن شاء الله تعالى يعني حريصة على أن تسن سنة حسنة. أكيد طبعا. وأنتم في وزارة الإعلام إن شاء الله تعالى بالتعاون مع الخارجية وزارة الشؤون والجمعيات واللجان والبشر كلهم الناس، يعني لا شك أنكم سنيتوا السنة الحسرة من 12 إلى 12، يعني جزاكم الله خير، يعني فزعة طيبة، وإن شاء الله تعالى وهذا مأمول أن الناس لن يقصروا أكيد طبعا في هذه الفزعة إن شاء الله تعالى. طبعا دكتور هذه أكيد توجيهات، أكيد توجيهات سامية بأن تقام مثل هذه الفزعة، وهذا يعني دأب نقدر نقول تلفزيون دائما في كل مصاب دائما ما يكون هنا، وهذا وإن كان واجبا إلا إنه كذلك يعني على هذا إنه فضل من الله تبارك أن يهيئنا ويوفقنا إلى أن نستجيب لأمر الله في مثل هذه الكوارث. طبعا دكتور الجميل في الموضوع على أن اليوم الكثير من الناس وده يتبرع صغير وكبير، قاعد نشوف في السوشيال ميديا من أهل الكويت حتى الطلبة بعضهم اللي ما يملك مثلا شوية فلوس فيقول أنا دينار شنو بيأثر، ولا أنا كطالب شنو بيأثر هذه الصدقة. فهل اليوم يعني نقول للطلبة والشباب اللي عندهم مبالغ صغيرة هل فلوس متأثر؟ هل واجب عليهم؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100,000 درهم. العبرة بما عندك وكم تبذل مما عندك، يعني عندما يأتي رجل يملك 100 مليون ويتبرع بمليون كم تبرع؟ 1%. لكن يجي واحد عنده دينار ويتبرع بنص دينار تبرع 50%. نعم، فالعبرة بالكيف وليس بالكم، ولكن لا شك أن الذي يتبرع مليون جزاه الله خيرا، لكن القصد أن الإنسان لا يستصغر صدقته فإنها عند الله عظيمة، يعني من تصدق بشق تمرة أو اتق النار ولو بشق تمرة، ومن تصدق بتمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى يأتي ونقرأ فإذا هي مثل جبل أحد. شنو التمرة؟ كم تسوى التمرة؟ صحيح، فلس، 5 فلوس حسب نوع التمر، لكن في النهاية لا شيء. أعطني واحد بالكويت ما يقدر يتصدق بتمرة؟ كل الكل، إذا الكل يتصدق. وأثناء حديثنا دكتور يعني أيضا قاعد نشوف على يميني الأرقام شلون قاعد تزيد، وحين وصلت إجمالي التبرعات إلى 73,000 ما شاء الله دينار كويتي مجرد هذه افتتاحية البرنامج، ونسأل الله أن تزيد إن شاء الله وتكون هذا فتح الباب، فتح الباب بإذن الله، وهل الكويت دائما جبلوا يعني على العطاء، وجمعيات النفع العام في الكويت الخيرية من الستينات وهي تشتغل على موضوع جمع التبرعات وإغاثة المنكوبين في كل مكان. نعم، هذه بلد الخير، وإن شاء الله كل بلاد الإسلام بلد خير إن شاء الله. نعم أكيد دكتور، أيضا ودنا رسالتك اليوم لكل العاملين في قطاع اليوم العمل الخيري والجمعيات الخيرية، وشنو حاب تقول اليوم للإخوان المتطوعين واللي قاعد يشتغلون يجمعون هذا جمع التبرعات؟ نعم، أنا أقول أظهروا لله تبارك وتعالى يعني ما عندكم من الخير، أظهروه الآن، فرصة أن الإنسان الآن يظهر ما عنده من الخير ويبذل جهده بقدر ما يستطيع، فإن المصاب جل الحقيقة، وأنه يجب علينا جميعا أن نبادر إلى فعل الخير وأن نبادر إلى دعوة غيرنا إلى هذا الأمر. فأنا أقول الجميع يعمل والجميع يجتهد، وأنا أتصور أنه لن يتخلف أحد بحول الله وقوته، خاصة مع الرعاية الحكومية، يعني الناس كانت تخشى أن الأموال قد لا تذهب إلى أماكنها الصحيحة أو كذا، لكن الحمد لله ضامنها في رعايتها في أيدي أمينة. نحن دائما نقول حق المشاهدين ونطمنهم ونبشرهم أن دائما هذه التبرعات في أيدي أمينة وتحت إشراف أكيد الجهات الحكومية. نعم، هذا أهم شيء، والرقابية. نعم، ونذكركم أيضا أن الباركود على الشاشة على يساري، مجرد ما تقربوا الكاميرا بس من الشاشة راح يأخذكم إلى صفحة التبرع، ويعني كثر ما يعني نشرتوا هذا الباركود بين الناس، يعني مو بس أنكم تشوفونه، اللي ما يقدر يعني أو إنه ما يعرف له يعلم أحد يمه ممكن يدلي شو الطريقة، وبإذن الله توصل التبرعات إلى كل المحتاجين. شيخ أيضا ودنا رسالة اليوم لكل شخص وكل يعني واحد في الكويت كي يطالعنا الحين في التلفزيون، وده أن يعني يساعد، وده يروح، وده بنفسه يشيل الأغراض ويروح يتبرع. أول شيء قبل التبرع وقبل هذا لابد أن تكون لنا عبرة أن نعتبر بما حدث، يعني الله تبارك وتعالى يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لابد أن نعتبر. شوف اليوم يعني الذي وقع، صلاة الله يحفظهم ويرحم ميتهم، ناس نائمون في فروشهم كان يظنه سيستيقظ، قد خطط لأمور، قد رتب أمورا، قد ضرب مواعيد مع الناس، فجأة هو ليس من الناس الآن الأحياء وإنما تحت الأرض، توفي فنعتبر. وإذا الإنسان يعتبر بغيره قبل أن يعتبر به. وهم شهداء دكتور؟ إن شاء الله أنهم شهداء. الهدم شهيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والهدم شهيد، فصلى الله تعالى جعلهم شهداء. لكن طبعا إذا تحقق شروط وهذا بأنهم مسلمون، هم إن شاء الله مسلمون، إن شاء الله أنهم شهداء عند الله تبارك وتعالى. لكن القصد من هذا أننا نعتبر من هذا الأمر. كل واحد فينا إذا قبل أن ينام، قبل أن يضع رأسه على مخدته لينام، ماذا لو كان الأمر عليه؟ ماذا لو هدم عليه بيته؟ ماذا لو لم يستيقظ بدون هدم؟ قبضت روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذا يجب أن يكون عبرة لنا، أن نعتبر أننا ممكن أنام ما أستيقظ، صحيح، وهذا واقع. فلذلك يجب أن نعتبر بهذا الأمر. الأمر الثاني أننا نهتم بإخواننا بقدر ما نستطيع، كل بحسب طاقته وقدرته. ولا أتصور أن أحدا عاجز عن أن يبذل شيئا ولو الدعاء. نعم تفضل، كلنا نستطيع أن نبذل ولو الدعاء. الدعاء لميتهم، الدعاء لجريدهم، الدعاء أقل أشياء يمكن أن نقدمها لهم، لكن نستطيع أن نقدم. لا لا لا يبخس أن أحد قدراته، حتى لو نشر مثلا رابط تبرع بين الناس وقال، ويحذر من شو اسمه الإشاعات الهدامة هذه التي تمنع الناس من تبرع وغير ذلك. صحيح، أكيد دكتور، بعض الإشاعات اللي تقول مثلا هناك جمعيات خيرية ما توصل ولا ما تروح ولا هؤلاء مثبطون للناس حتى لا يتبرعوا. فأنا أقول تبرعوا، توكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فمرت امرأة فأعطاها الصدقة فكانت زانية، فأصبح الناس يتحدث تصدق البارحة على زانية، فقال لا تصدق على زانية، لا تصدق أن الليلة بصدقة، فتصدق على رجل فظهر أنه غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على غني، يعني ما وضعها في المكان الصحيح، فقال لا تصدق أن الليلة بصدقة، فوضعها بيد لص، فقال تصدق البارحة على لص على سارق، فقال الحمد لله على لص وعلى زانية وعلى غني. قال الله تبارك أما الصدقة فقبلت. هذا أهم شيء، صحيح، تشتبي أنت في النهاية تبي اللي عند الله. الصدقة قبلت، لكن لعل اللص أن تعفه الصدقة، لعل زان تعفه الصدقة، لعل غني يتذكر الفقير، انتهى الأمر. فأنت ضع صدقتك، الأمر بالنية دكتور. نعم بالنية، ضع صدقتك في المكان الذي تظن أنه هو الصحيح، والحمد لله في الدولة صحيح إن شاء الله طبعا. ضعها في حساب الدولة أو في عند أي أحد تثق به، ولكن أنا أنصح أن توضع في حساب الدولة هنا، وهي إن شاء الله في أيدي أمينة ومراقبة، وإن شاء الله ستصل إلى أصحابها. أكيد طبعا. وإحنا نقول حق كل المشاهدين، ترى الباركود صحيح 100%، مجرد ما أنتم بس تتبرعون ولا يعني ترسلون هذه الصدقات راح توصل بإذن الله تعالى إلى كل المحتاجين، ومن التنسيق أكيد مع الجهات الحكومية. حتى لو جمع أولادهم، عفوا أخي عبد الرحمن، جمع أولادهم كل واحد، يلا أنت الحين تصدق، أنت الحين تصدق بالدور، يعني خلونهم يلا أنت تصدق، أنت تصدق، حتى لو عمال البيت الخدم يتصدقون. نعم، الكل يتصدق، الكل يشعر أنه صنع شيئا، أكيد أنه قدم شيئا، هذا ضروري. ودكتور يعني عندنا حصالة في الكويت، ترى هذه عادة ممتاز، وايد بيوت عندهم حصالات، بس خلاص هذه الجمعية الخيرية معروفة، اليوم تكسر. نعم اليوم تكسر الحصالة، تكسر هذا أول الحين باركود دكتور. امسح الباركود، مجرد يعني الحمد لله الباركود يأخذ رابط وتبرع سريع، وبإذن الله تصل هذه التبرع مستحقيها. في كلمة أخيرة دكتور، شنو حاب تقول لكل أهل الكويت؟ وبالمناسبة يعني الدكتور مدة طويلة كما ظهر في تلفزيون الكويت، شنو حاب تقول اليوم لأهل الكويت في هذه المناسبة؟ إن شاء الله تعالى أن تكون يعني مناسبة نجني ثمارها بإذن الله تعالى من خلال. والله أنا باختصار أقول، أظهروا فزعتكم، أظهروا حبكم لله، أظهروا حب نصرتكم لإخوانكم. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن الآن اشتكى منا عضو، اشتكت تركيا، اشتكت سوريا، عضو. الآن أظهروا اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، تداعوا له بالسهر والحمى، تداعوا له، انصروه، قفوا بجانبه، فليستشعر يعني هذا الألم الذي أصابهم، لعله يخفف عنهم اهتمام الناس بهم وفزعة الناس لهم ودعاء الناس لهم، هذا كله يعني يخفف مصابهم. والله المستعان. والله واشكركم طبعا اولا واخيرا على هذه الدعوه لهذه الفزعه من وزاره الاعلام. هذه فزعه جزاكم الله خير وانتم سباقون في هذا الامر. فاسال الله تعالى ان يتمم لكم هذا وان يزيدكم من فضله. اكيد دكتور لاحظت يعني هذه ترى ما هي المره الاولى لوزاره الاعلام في ايام كورونا دكتور كان تذكر. نعم ايضا كانت هناك فزعه للكويت. نعم نعم دائما ليس بجديد ليس بجديد. فانا اوجه الشكر للوزير مع الوزير الله يحفظه وجميع العاملين في هذه الوزارة وأشكرك أنت على هذا التقديم مميز ومصورين الحاضرين كلهم جميعا صراحة أشكر الجميع على فزعتكم وإن شاء الله تعالى سيروا منا خيرا إن شاء الله سيظهر أهل الكويت خيرا عظيما بإذن الله تعالى. بحول الله. دكتور أيضا هناك كثير من الشركات الودها اليوم تتبرع معنا ويمكن الشركات غير مشمولة في هذا الباركود اللي من الشركات الكبيرة اللي عندها مبالغ كبيرة حابة تتبرع وتشارك في رفع هذا الرقم ونشوف هذا الرقم إن شاء الله يوصل إلى أصفار كثيرة. عندكم رقم هذا على رقم الهاتف تتصلون بس عليه وعلى الشاشة ويستقبلون أيضا تبرعاتكم بأي مبلغ حابين تتبرعون فيه يعني مهما كان حجم هذا المبلغ. دكتور يعني ما ودنا نختم معك للأمانة. الله يجزاكم ودنا يعني هم تزيدنا من من من من يعني بما أن استغل هذه الفرصة ود أيضا تنصح المشاهدين حول يعني هذه هذا الحدث خصوصا إن اليوم مو بس هزة واحدة قاعد نشوف هزات ارتدادية واليوم قاعد نسمع بعض الأخبار اللي كان الموضوع مستمر فيعني الله المستعان. والله شوف يعني أنا أقول الناس في مثل هذا الوقت يعني للأسف هناك منهم من يرى أن هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى وأن يستاهلون وكذا وبعض الناس يرى أن الأمر ما له شغل بالله سبحانه وتعالى وإنما هي قضايا جيولوجية والمسلم يقف بالوسط. زين نقول نعم ما يقع شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى والله يعاقب من يشاء ويعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى وهذا لا شك بما كسبت أيدي الناس لكن كل على نيته كل على نيته. هذه يعني أمور الله تبارك يختبر بها العباد ينظر ما هم صانعون ثم بعد ذلك قد يعاقب بعض عباده سبحانه وتعالى لما وقع منهم لكن ليس بالضرورة أن الجميع كذلك وإنما يخوفنا الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني للأسف البعض يرى يقول ليش الجهاز تقع في بلاد المسلمين صحيح لماذا لا تقع في غير البلاد؟ يعني القتل الذي صار في الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية هل في بلاد المسلمين؟ لا. طيب كم مليون راح؟ ملايين أكثر من هؤلاء بأضعاف مضاعفة. طيب لماذا لا تقول شيئا؟ فالقصد أن الله تبارك وتعالى إنما يرسل بالآيات لمن يعتبر بها سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. هؤلاء لا تنفعهم الآيات لا تنفعهم النذر لأنهم لا يهتمون بها ولا يرفعون بها رأسا ولذلك الله تبارك وتعالى لا يرسل لهم الآيات لكي لا يقفوا عما هم عليه بل يستمروا في غيهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. فهذا من باب الظالم لكن من باب المؤمن لا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يخوفنا بهذه الآيات وينذرنا بطشة وهذه أيضا رسالة للمسلمين لا تخاف ولا تحزن وشوف الله قدرة الله. الله يرينا جبروته يرينا عظمته يرينا قوته يرينا قدرته كن فيكون انتهى الأمر. ولذلك بعض الناس يقول حنا ما نقدر على إسرائيل عندها أسلحة متطورة مثلا حنا ما نقدر على الغرب شوفوا أسلحتهم شوفوا نظامهم شوفوا كذا ما نقدر عليهم. لحظة صحيح انتهى كل شيء ما يقدر تسوي الزلزال هناك زلزال هناك انتهى كل شيء العاصفة الثلجية التي أتتهم أوقفت كل شيء. فقضية لابد أن نتذكر أن الله عظيم أن الله كبير أن الناس تعرف من هو الله لابد سيتعرف على الله تبارك وتعالى أكثر. الله يرينا بعض قدرته بكلمة كن فيكون كل شيء عند الله تبارك وتعالى. أنا أتصور أننا يجب علينا نرجع إلى الله تبارك وتعالى أن نعرف عظمة الله وأن نعرف قوته سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى إنما إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون وانتهى الأمر. فتزيد ثقتنا بالله وبالتالي يزيد رجوعنا إلى الله وتوبتنا إلى الله تبارك وتعالى وقربنا منه وأن نتعرف على الله أكثر وإنما يخشى الله من عباده العلماء. صلى الله جعلنا وإياكم منهم. اللهم أمين. ومن يسمع طبعا يعني المتتبع أكيد للأحداث التاريخية راح يشوف أنه في العالم هناك العديد من الكوارث وسنامي براكين زلازل وأيضا من الكويت يوم الأيام دخل وما نرسل بالآيات إلا تخويف يخوفنا الله تبارك وتعالى. هذا فمبارك يأتي اليوم الذي يعني إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. هذا في جزء يسير من العالم في يوم من الأيام سيكون الأرض كلها بيان قدرة الله تبارك وتعالى. الله يرحمنا وإياكم برحمته. يعني أكيد دكتور الواحد ما قدر يتخيل هول هذا المشهد اللي يشوفه اليوم. وهو صغير. وهو صغير جزء من من من. صغير صغير لكن الله يظهر لنا بعض قوته انتبهوا. صحيح. والله إحنا دكتور الواحد صار هوا شوي. يعني شد الهواء قال تقابل تلحف وخاف العيال وحرم البيت صحيح. فما بالك في علينا أن نخاف من الله ونحن كذلك الآن. نعم. أنا يعني أرجو كذلك من كل المشاهدين اليوم قبل يتبرع يعني يحث عياله وكل أهله اليوم ويذكرهم ويحس ببعض المعاناة اللقطات. يعني لقطة واحدة والله يعني يكش على ريم بالواحد إذا شاف اللقطة. أنا ما ودي واحد يتبرع حقيقة. نعم. قاعد بين أهله وقاعد زين سيارة بالتلفون يتبرع. ما ودي كذي. ودي تبي تتبرع اجمع زوجتك عيالك امك ابوك اخوانك خواتك زين وقعدوا مع بعض يلا تعالوا تبرع. كل واحد يتبرع خلي يحسسهم خلي يعيشون الحياه. نعم ويعلم عياله مفهوم دكتور. نعم. تبرع احنا نعم. احنا ليش قاعد نعطي هذه الفلوس. نعم. قال يعرف يعني حجم المعاناه اللي قاعد يمر فيها كم هو قاعد في بيته. نعم. انا كان والدي الله يرحمه يتصدق احيانا يعطيني فلوس يقول روح ادفعها زين وانا كذا اعلم اولادي هذا الشيء بدل ما أتصدق أنا أعطي الفلوس روح تصدق فيها روح أعطها للفلان. الآن كذلك نفعلها مع أولادنا مفروض. نعم. أي نعم. يمكن كثير من البيوت اليوم بيعطي عياله يروح يقول يجيب لك وجبة ولا يجيب لك أكل دينار ولا مبلغ بسيط. اليوم هذا المبلغ البسيط ممكن أيضا تغرس في قيمة أن هذه الفلوس اليوم مو بس فقط لواحد لراحته أيضا ليشتري راحة غيره وإنه ممكن هذا الدينار. يقول له تخلى اليوم عن الوجبة. نعم تخلى اليوم عن اليوم تخلى عن الوجبة وهذا لمن هو محتاج. نعم صحيح. وإحنا قدرنا اليوم أن نبسط لكم يعني طريقة التبرع بأسهل طريقة حتى الواحد يعني اليوم يكون كل شيء واصل لي عنده. واليوم كلهم الكل عنده يعني هاتف ذكي مثل ما نقول الباركود موجود على عيالكم. اليوم إحنا ليش ممكن نتبرع؟ إحنا ممكن ونوريهم بعض اللقطات المشاهد يعني المشاهد جدا مؤثرة وتبقى في النفوس والقلوب. يعني الله يمكن بعض الأطفال ما يقدروا يتخيلون هذا المشهد لكن اليوم بس لو فهمناهم إن معنى الزلزال شنو. الله أكبر. نعم. فالواحد من هول المصيبة ما يقدر حتى يتخيلها. يلا الحمد لله على كل حال. نعم. كما قلنا كان النبي يقول هذا الدعاء ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عونا لإخواننا. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. كل شكر لك دكتور. أنتم اللي مشكورين إنكم سمحتوا لنا بهذه الفرصة وأسأل الله تعالى يبارك لكم فيما بقي. نعم. والذي بقي الكثير الحمد لله الساعة 3 في الليل ما شاء الله. نعم. بإذن الله. صلى الله يبارك فيكم. بإذن الله. ويحفظكم ويشكر سعيكم وإن شاء الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله أن أهل الكويت سيروا أهل الكويت يعني من هو يحمل جنسيته ومن هو يقيم فيها. ستقر أعينكم بما يفعلون. بإذن الله تعالى. دكتور كم خاطرك مبلغ يوصل؟ خاطري 100 مليون 100 مليون دينار كويتي. ان شاء الله باذن الله تعالى اهل الكويت يعني قول امين. اللهم امين. وليس هذا على الله بعزيز. نعم اكيد طبعا الكويت بجانبكم اكيد. نعم دكتور احنا دائما ما نذكر بهذا الشعار فنشكر وجودك معنا. نشكر كلماتك الطيبه. الله يحفظك. نشكر كل رساله اليوم ارسلتها لكل بيت في الكويت وان شاء الله ان تصل الى قلوب الناس قبل يعني عيونهم. فشكرا. الله يحفظك. نشكر. شكرا. شاهدين نطلع فاصل ونكمل معاكم الكويت بجانبكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.